الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة المسلمون، نبدأ سلسلة شرح معاني أسماء الله تعالى وصفاته، وسأركز بإذن الله على المعنى، لا أدخل في الأمور الأخرى، وإنما سأركز على المعنى لكي يترسخ هذا المعنى في قلب المؤمن، فيستطيع أن يدعو الله تعالى به ويفلح بإذن الله في الدنيا والآخرة. وسأختار هذا الاسم الآن لمناسبته للواقع الذي نعيشه، ألا وهو اسمه تعالى الكبير. الكبير، ورد الكبير في القرآن في 6 مواضع، منها 5 العلي الكبير، وواحد منها الكبير المتعال. الكبير المتعال. أما المعنى اللغوي فهو الكبر خلاف الصغر، الكبر خلاف الصغر، وعليه تنبني معاني المعاني اللغوية في والاشتقاقات، لكن أنه خلاف الصغر هذا هو المعنى الذي يجمعها جميعا. ورد في القرآن هذا الاسم وهذه اللفظة، استعملت كثيرا في القرآن، فهذا مما يساعدنا على استجلاء معانيها تماما بإذن الله عز وجل. عندما نقول قال كبيرهم، إخوة يوسف، قال كبيرهم، من كبيرهم؟ كان شمعون كما جاء في لسان العرب، لأنه كان أعلمهم وكان رئيسهم، يبقى كبيرهم هو أعلمهم وهو رئيسهم. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ الآية. وقال فرعون أيضا لموسى وللسحرة: إنه لكبيركم، أي رئيسكم ومعلمكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وكان الصبي في الحجاز إذا جاء من عند معلمه يقول: جئت من عند كبيري، جئت من عند كبيري. يبقى المفردات في القرآن أفادت أن الكبير في القوم هو الذي يكون أعلمهم وأحكمهم وأخبرهم وأوسعهم نظرة وأدراهم بالأمور، من أجل هذا يسلم له وينقاد له ولا ينازع. الكبير في الناس هكذا، حتى في الصعيد وفي بلاد كثيرة في القبائل وفي البدو، كبير القبيلة، كبير العائلة، كبير القوم، هو أعلمهم وأخبرهم وأحكمهم وهو رئيسهم. كلامه يسمع دائما وأبدا، كما قال: كلام ما بينزلش الأرض، إن قال كلمة تم الانقياد له، ولا يعارض ولا يجادل ولا يناقش، ومن عارضه أو أهمل أمره أو وقف عندما يمر في الطريق يزدرى وينبذ من القبيلة أو من القرية أو من العائلة، إذ لا بد من احترام الكبير واحترام ما يقول وأخذ ما يقول بقوة، أخذ ما يقول بقوة. هذا الكبير في لغتنا، في استعمالاتنا، وهذا المعنى هام جدا نستصحبه عندما نتعلم اسمه تعالى الكبير، ولله المثل الأعلى. يعني الكبير في الناس الآن إن قال سمع وأنصت الناس له، ثم يقبلون قوله، يقبلونه وينقضون له ويسلمون ولا ينازعون، هذا هو الكبير، هذا هو الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني الكبير ده في الناس، فينبغي أن يكون الكبير بالنسبة لله عز وجل الذي يسمع كلامه وينصت له ويقبل بلا منازعة ويتم الانقياد له على قولنا سمعنا وأطعنا، وهذا حقه. يبقى احنا بدأنا بإيه؟ بأن الكبير في القوم لابد أن يكون ذا علم، ذا حكمة، ذا خبرة، والناس يثقون فيه، هو يعلم ما لا يعلمون، حتى يقال لك والكبير بيغلط، كبير يقول كلام غلط، هكذا يقول الناس، كبير في الناس. نستصحب هذا المعنى لأنه هام جدا في بيان معنى اسمه الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل. لو استعرضنا ورود هذا الاسم في كتاب الله، نأخذ الموطن الأول في سورة سبأ في الآية 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما معنى الآية أساسا حتى نعرف تعلقها باسميه العلي والكبير؟ طبعا دراسة الكبير ستلزمنا بدراسة العلي والأعلى والمتعال والكبير معها المتكبر والأكبر وكأيضا العظيم، هي حتى ستكون سبعة أسماء يعني متلازمة قريبة جدا، قريبة ومتلازمة وبينها فروق لطيفة سنعلمها بإذن الله. يبقى هذا السياق من سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذه الآية قطعت كل عروق الشرك، نفت أصوله وفروعه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أول شيء لا يملكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يبقى نفى الملك عن غير الله. قد يكونون مشاركين لله فقال وما لهم فيهما من شرك. قد يكونون معاونين، لا يملكون ولا يشاركون ولكن يعاونون، قال وما له منهم من ظهير. يبقى الثلاثة دي قطعت، يقول لا يملك، لا يشارك، لا يعين، طب بقي شيء لكنه يشفع وهو مقبول الشفاعة عند رب العالمين فهو يشفع وشفاعته تقبل ولا بد، هكذا يقول المشركون في الشفاعة الشركية أن الشفاعة لا ترد، شفاعة آلهتهم مقبولة وبغير إذن الله عز وجل. فذكر الله تعالى ما يبطل ذلك وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم، بعد أن قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، حتى وحتى حرف غاية، ما بعدها يكون داخلا فيما قبلها ليس خارجا عنه، وهذا تنبيه على ما قبله، كما يقال أكلت السمكة حتى رأسه، أكلت السمكة حتى رأسه، يعني ما هي الرأس من السمكة داخلة في السمكة، لكن حتى هنا تفيد أن الآكل أتى على السمكة كلها لم يدع فيها شيئا، أكلها كلها حتى رأسه. كذلك إذا قدم الحجيج، يقول القائل قدم الحجيج حتى المشاة، إذا كان المشاة قد قدموا فكيف بالركاب، كيف بالراكبين؟ يبقى أتى الحجيج حتى المشاة، والمشاة من ضمن الحجيج داخلون في الحجيج، لكن إذا أتوا نبه ذلك إلى أن جميع الحجاج قد أتوا. فهنا حرف حتى، ما الغاية بقى من استعماله هو حرف غاية هنا في هذه الآية؟ أن الناس الذين يظنون أن من في السماوات من الملائكة أو من في الأرض من آلهتهم التي يدعونها من دون الله تملك شيئا أو تشترك مع الله في شيء أو تعين الله في شيء، هذا الكلام مرفوض. أو تشفع عند الله بغير إذنه، يعني الملائكة الذين في السماء يشفعون عند الله وهم عباد مكرمون. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، الثانية لمن يشاء والثالثة ويرضى. طيب الآية هنا بقى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فزع عن، يبقى ذهب الفزع، ذهب الفزع. ما الذي يحدث للملائكة عندما يتكلم الله عز وجل بالوحي؟ اللي بيظن أن الملائكة يدخلون على الله عز وجل فيشفعون بغير إذنه والله لا يرد شفاعتهم، هي شفاعة شركية، يعني يؤثرون على الله عز وجل. يعني لو أن الملائكة تدخلت وشفعت لإنسان في أن يرحم هذا الإنسان، طيب فلما تدخلت الملائكة رحم الله هذا الإنسان، إذن تمت الرحمة بفعل من؟ بفعل الشفعاء وبفعل الله عز وجل. يبقى تم تأثير الشفعاء على الله، والله وتر لا تأثير فيه ولا أحد يشركه في شيء من الأشياء. الله وتر ليس شفعا، الله وتر وليس شفعا. يبقى الملائكة التي تشفع لا تشفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنا قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. حتى إذا فزع، اذكر بقى المعلومة دي عن الملائكة، إذا ذهب الفزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني ذهب الفزع عن قلوبهم، لأن الله تعالى عندما يتكلم ما الذي يحدث؟ يفزعون ولا يتكلمون، بل ولا يفهمون من القول الأول من المرة الأولى، وإنما يصعقون ويخرون لله سجدا. دي اللي بيعمل الملائكة. فكيف يظن الظان أن الملائكة يدخلون على الله عز وجل ويشفعون عنده بغير إذنه؟ هذا شرك أكبر واضح جدا. الله عز وجل وتر، عندما يرحم فلان فهو الذي يرحمه، فلما الشفاعة إذن؟ يريد أن يكرم الشافع مع المشفوع، لأن يشفعه تؤجره، فيأذن الله عز وجل لهذا الشافع ليأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى. يبقى الملائكة الذين تظنون أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه هم أنفسهم عندما يتكلم الله بالوحي يفزعون ويسكتون، بل ولا يثبتون ولا يستقرون ويخرون كل منهم صاعق، يصعق عندما يتكلم الله بالوحي. ولذلك هنا هنرى الحديث، حديث النواسم لسمعان رضي الله عنه، وهو يبين ومذكور في التفسير برواياته وغير النواس، حديث أخرى مذكورة في التفسير ابن كثير وغيره، تبين هذا المعنى الذي قلت: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع أهل السماء بذلك صعقوا، شوف لا يثبتون ولا يستقرون بل يفزعون ويصعقون، صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام، أول واحد من الملائكة يفيق من هذا الفزع، أن حتى إذا فزع عن قلوبهم، هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر على الملائكة، كلما مر بسماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل أو ماذا قال ربكم، هي روايات عديدة، قالوا الحق وهو العلي الكبير. نفس المعنى في حديث أبي هريرة صحيح البخاري: إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم، الحديث إلى آخره صحيح البخاري. الشاهد من الحديث أن الملائكة من ظن أنهم يشفعون عند الله وهم عباد مكرمون وهم مقربون من الله، من ظن أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه فده شرك، وشرك أكبر، لأن الملائكة لا يشفعون بغير إذن الله، وإنما يشفعون إذا أذن الله لمن يشاء منهم في القضية التي يرضاها عز وجل ويرضى. ليس لأي مشروع فيه يقبل شفاعة فلان أو فلان أو الملائكة أو غير الملائكة. فبدليل أنهم إذا ذهب الفزع عن قلوبهم بعد هذا الصعق الذي أول من يفيق فيه هو جبريل عليه السلام، يقول ماذا قال ربكم؟ لأنهم لم يفهموا قوله في المرة الأولى، بمجرد أن علموا أن الله يتكلم يفزعون ويصعقون ويخرون لا يسجدا، لن يستوعبوا في المرة الأولى ماذا قال. وذلك يسألون عندما يمر جبريل بعد أن يفيقوا من الصعق والغشي، ماذا قال ربنا يا جبريل أو ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوف الآية كيف قطعت كل عروق الشرك، قطعت كل عروق الشرك وكل أصول الشرك وكل فروعه. فحتى هنا حرف غاية مهم جدا. إذا كان الملائكة يحدث لهم هذا عندما يتكلم الله عز وجل، فكيف يشفعون عندما يتقدمون يطلبون منه أن يرحم فلانا وأن يغفر لفلان؟ ده هيصة بقى، ده مش كان ده عند البشر هنا وعند الظلم هنا مثلا، وعند الطيبين اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. لكن هنا عند الله عز وجل لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يبقى ده أول آية ذكرناها من سورة سبأ فيها العلي الكبير. من المهم جدا أن نعرف التعلق، إيه التعلق الكبير هنا وبين المعنى اللي في الآية. إذا تكلم الله عز وجل السماوات ترتجف، السماوات ترتجف، ترتجف سماوات وترتعد، يعني عند ابن أبي حاتم تأخذ السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى. يعني السماوات دي قد إيه؟ أنت هتاخد كلمة السماوات بقى كأنها إيه؟ زي شبرا مثلا، ولا زي مش عارف القاهرة، ولا زي استراليا. الأرض دي كلها الشمس قدر الأرض 1,300,000 مرة تقريبا، الشمس الكرة الشمسية الشمس بس. فكيف تكون الأرض نزل المجموعة الشمسية والفراغات التي ما بينها؟ يعني لا شيء، رملة في صحراء لا تذكر الأرض بما من عليها، مجموعة الشمسية نفسها لا ذكر لها في المجرة التي هي فيها. عبارة عن يعني المجرة دي فيها كم مجرة؟ المجرة فيها 1,000,000,000 مجموعة شمسية، المجرة فيها 1,000,000,000 مجموعة شمسية، 100,000,000,000 مجموعة شمسية في المتوسط، في 200,000 وفي أكثر من ذلك وفي أقل. 100,000,000,000 مش 100,000 مجموعة شمسية، أو 100 ده 100 مجموعة شمسية تشيب. هي المجموعة الشمسية الواحدة ما أنتش عارف تتصورها، تبقى 100,000 ومليون مجموعة شمسية في مجرة واحدة. طب المجرات بقى برضو مئات الآلاف مئات آلاف الملايين من المجرات، يعني مش 10 مجرات ولا 100 مجرة ولا مليون مجرة، ده مئات الآلاف من الملايين من المجرات. كل ده من زينة السماء الدنيا. وديك عرفت الأرض اللي انت عارفها وبتشوفها وتتصورها عبارة عن ايه في المجرة؟ الشمس قدها 1,300,000 مرة تقريبا. لا إله إلا الله، أمر السماء الدنيا تبقى دي بقى، من يحيط بها؟ من يحيط بها علما وحجما وقدرا؟ شيء هائل جدا. التسبيح هنا، هنا التسبيح بقى هو اللي يشتغل. طب السماء الثانية، ما السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في فلاة، وما الثانية في الثالثة إلا، ده في الحديث، إلا كحلقة في فلاة، وما الثالثة في الرابعة كذلك، والرابعة في الخامسة كذلك، والخامسة في السادسة كذلك، والسادسة في السابعة كذلك، والسابعة في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، ومن فوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. لما بيتكلم السماوات دي كلها ترتجف وترتعد وترتعش، وتأخذها ايه؟ تلك الرجفة والرعدة الشديدة، لأن العلي الكبير سيتكلم. ما انت شفت الكبير في البشر بيعملوه ازاي؟ لا، الكبير بتاعنا بقى اللي هو العلي الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل، لما يتكلم ويجلنا كلامه ينبغي أن نعامله بغير ما نحن فيه، وينبغي أن نتوب إلى الله. وسنرى نحن فيه يعني بلاء، لا يعني بلاء، بلاء شديد جدا. أن أوامر الله تلقى هكذا خلف الظهور، الشرائع منحاة مزدراة، ده منذ مئات السنين. ولذلك ما تسألش بقى لما أذل الله المسلمين على هذا النحو وجعلهم تحت نعال العالم الآن، والكل بيتسلط ويتعنت مع المسلمين، لأن كبيرهم الله عز وجل. أين كلامه؟ أين شرعه؟ أين أحكامه؟ أين أمره؟ أين نهيه؟ مجرد عند بعض الأفراد، لكن كأمم شيء بشع جدا جدا جدا. فيبقى الـ الـ الـ الأمر إن ربنا بيتكلم، السماوات ترتعد وترتعش، وادي جبريل أهو صعق وخر لا سجدا لما ذهب الفزع عن قلبه وأفاق، عرفتم. فإذا نزل جبريل بهذا الأمر، إن كان أمرا شرعيا بآية على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا نزل عليه الوحي تربد وجهه وكرب لذلك، لأنه يعلم أن هذا كلام مين؟ العلي الكبير. كان إذا نزل عليه الوحي نكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ونكس الأصحاب رؤوسهم حتى إذا رفع رفع رأسه عليه الصلاة والسلام. يعني استقباله للوحي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أو دواح لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأنه كلام مين؟ العلي الكبير. الملائكة لما جبريل حيقول ومن معه قالوا الحق وهو العلي الكبير، الملائكة كلهم يردد هذه الكلمة بعد جبريل، لأنهم لم يفهموها في المرة الأولى من الفزع الذي أصابهم، لم يثبتوا ولم يستقروا كما قلت. فعندما يفهمون يقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير، لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا عليا، لا يكون إلا كبيرا، صفات ذات لا يكون إلا كذلك سبحانه وتعالى وعز وجل، كل منه رددها. فلو نزل هذا الأمر إذا كان من القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن الكلام كلام العلي الكبير عز وجل. موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. أنت يعني كم حجمك وكم جلدك وكم قوتك بالنسبة للجبل؟ لا شيء. الإنسان ما قوات الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، يوم يديها الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا تدك، دك الجبل وساخت نتوءاته، ضاع الجبل وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام ويشرح هذه الآية يقول هكذا، فلما تجلى ربه الجبل هكذا، وليس في حرج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال، فمن نكون نحن أو غيرنا عشان نتحرج مما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر اللي هو طرف الخنصر يعني كشف في الحجاب الذي لله، حجابه النور أو قال النار، يكشف القدر ده. فسبحات الله عز وجل مر منها على هذا القدر، فكان نتيجة من الجبل فدك دك وخر موسى صعقا. يبقى الأمر اللي نازل من العلي الكبير سبحانه وتعالى لابد أن يؤخذ بإيه؟ يسمع وبإنصات ويقبل، يقبل بغير منازعة وبتسليم، ويؤخذ بقوة كما قال تعالى خذوا الكتاب بقوة. يبقى من هذه الآية من سورة سبأ فهمنا الكثير، أن الكبير حيبدأ بقى يترسخ في أذهاننا، أن كلامه لا يؤخذ كده مجرد تلاوة وبلا رسوخ في القلب وبلا فهم وبلا دعاء لله بهذا الاسم. لا لا، عيب، عيب على الأمة. ده لما يعرفوا أن الله تعالى هو الكبير يبقى لازم يتسمع، ويتسمع بإنصات، ويقبل بلا منازعة، ويؤخذ بقوة، ويؤخذ بقوة. وكلماته هي العليا. إذا كانت الكلمات العليا الكلمات القدرية كما في حديث عبد الرحمن بن خنبش، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لن يستطيع بر أن يخدمني أو أن ينفعني إلا من خلال كلمات الله. لازم ربنا يكون قال فلان يخدم فلان ولو بمثقال ذرة، طب ولو واحد مجرم يريد أن يؤذيني، نقول له برضو المجرم ده لن يفعل مثقال ذرة من أذن لك ولغيرك إلا أن يقولها الله كلمة. هذه الكلمات التامات، كلمة تامة يعني مستلزمة للأثر. كلمات العلي الكبير مستلزمة للأثر، غير نحن كلمات نحن كتير ومعظمها في شنك، لا يحدث لها الأثر إلا أن يكون قد قالها الله كلمة. ولذلك كلمته إيه؟ تامات، لا فيها خطأ، لا فيها جهل، لا فيها نقص، وأثرها حتما سيكون، وأثرها حتما سيكون. خلي بالك دي معنى الكلمات الإيه؟ التامات، لا يجاوزهن بار ولا فاجر. بنقسمها قسمين، كلمات قدرية وكلمات شرعية. كلمات قدرية جميع ما نحن فيه من الأقدار في الأرض وفي السماوات العلى كلها بكلمات الله. لما الكفار ضربوا العراق بكلمة من الله عز وجل قدر، عقوبة بقى شيء، دي حكمة بقى موضوعات أخرى. يبقى دي واليهود وموقفهم في إسرائيل، وطب اللي يحصل لأهلنا في غزة، اللي يحصل في العالم كله في بلادنا الآن وغير الآن وقبل الآن وبعد الآن، كلها بكلمات الله التامات القدرية التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر. نمر الكلمات الشرعية، الفاجر يجاوزها، هو الفاجر بيقف عند القرآن؟ الفاجر بيقف عند كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا ما بيقفش. طب ايه الحال؟ الحال دي كلمات لا التامات القدرية خلاص نسيناها، كلمات شرعية في رقبتنا بقى ورقبتك، في رقبتي ورقبتك، ان احنا نخليها هي العليا، تبقى هي العليا، هي الكلمات القدرية هي العليا، ستحكم الجميع ولا حاجة هتحصل أبدا لما هو يقولها سبحانه وتعالى كذلكم قال الله من قبل كما في سورة الفاتحة. طب الكلمات الشرعية، أما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هي دي الكلمات الشرعية. والآية في سورة التوبة وكلمة الله هي العليا بعد أن قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، قال وكلمة الله هي العليا اللي هي الكلمات القدرية، وفي قراءة وكلمة الله، فجعل كلمة الله هي العليا، تبقى دي الكلمات الشرعية كما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى الأقدار كلها بكلمات الله التامات، ما فيها غلط، وكما قال سيكون، بل قبل خلق السماوات والأرض كل شيء بقدر، ففهمنا من أنه العلي الكبير عز وجل، فابتلانا بأن جعل كلماته الشرعية في رقابنا، فرض علينا أن نفديها برقابنا وأموالنا وبكل شيء فينا، ما نحن عبيد إزاي؟ هو العلي الكبير، إن كنت تؤمن أن الله تعالى هو العلي الكبير سل أين شرعه؟ كبير يحصل كده؟ شرعه ينبذ بالشكل ده اللي احنا فيه ده؟ وليس من اليوم منذ زمن ومنذ أمن بعيد والعياذ بالله من مغبة هذه الأمور. وإذا أرادت الأمة أن تعود إلى القيادة والريادة في الأرض فلا بد من عود إلى شريعة الله عز وجل. ده السياق الأول من سورة سبأ. أما السياق الثاني نأخذه مثلا من سورة النساء في الآية 34، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. دي تشريعات، تشريعات قوية جدا وواسعة جدا. القوامة للرجل مش في الإنفاق فقط أو في الحماية وجلب الأرزاق ودفع المضرة وجلب المنفعة، مش بس كده مهمة الرجل، بل له القوامة على المرأة، هو سيدها وهو بعلها، سيدها فله القوامة عليها، يأمرها وحتما عليها لابد أن تطيعه طالما أنها يأمر بحق. بل القوامة الهدف الأول منها أن يقيها حر جهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى القوامة دي مش بس حاجة في الإنفاق، لزوم الإنفاق ولزوم السعي لا، والقوامة عليها في الدين يسددها، لأنها ستموت، الله أعلم تموت معاه ولا غير معاه، ويوم البعث كل مسؤولية فردية. تعمل يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيء، مسؤولية فردية، حساب يوم القيامة مسؤولية فردية، كل معلق من أعماله. يبقى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. طبعا الرجل مفضل شجاعة، الرزانة، العقل الكبير في التحمل، الجلد، وهو رجل ومكلف في الشرع أن يجاهد وأن يوفر كل شيء لامرأته وأن يحنو عليها. كل ده بقى التفاصيل ده مش هنلاقي وقت عشان نشرحها في الخيال الكبير. أنا بس أنبه إلى أن إيه، فيه هنا شريعة، شريعة واسعة جدا بين الرجل وامرأته بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الإنفاق ده اللي بيعمله ده، سواء المهر سواء التكلف سواء الإنفاق، كل ده إيه بيعطيه، يبقى له القوامة. وما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات. ده القنوت دوام الطاعة، المعنى العام للقنوت دوام الطاعة، قانتات لله عز وجل، حافظات للغيب، حافظات لزوجها في غيبته، تحفظ أمره، تحفظ ماله، تحفظ بيته، تحفظ عرضه، حافظات للغيب، هو يغيب عنه تحفظه في مالها وعرضه، حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب دي تشريعات، لا وقت طبعا ندخل في التفاصيل، بتبقى عارف انها تشريعات، تشريعات العلي الكبير عز وجل، عشان كده التشريعات يبقى هتختم بالعلي الكبير. واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز الارتفاع مع غلظ. المرأة اللي ترتفع على زوجها، هي أجمل، هي عندها أهل أكبر، هي عندها مال أكثر، هي عندها أو هي عندها أقل فهم، نشاط ذهني وذكاء في الدراسة أكثر، ده كلام ما ينفعش، ما هو ده النشوز بقى. وبالتالي مش هتتبع القوامة اللي له ولا السيادة اللي له عليها، وهي ملزمة بذلك. حافظات الغيب بما حفظ الله، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والموعظة ايه الموعظة؟ بقول لك عظ امرأتك، يعني ايه؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، واخد بالك؟ الامر والنهي بترغيب وترهيب. انما اوامر عسكرية لا، مش هتاخدها، والعند والكبر. يبقى اوامر ايه؟ امر ونهي بترغيب وترهيب، هو ده الموعظة. فعظوهن، لم تقبل مع بعد الموعظة، وهجروهن في المضاجع عشان المسلك التحكمي. ده علاج بقى، اللي بيخلق المرأة هو اللي بيعالج سبحانه وتعالى، في مسلك تحكمي وفي مسلك خضوعي. فإن كانت ذا مسلك تحكمي وحتعلو بقى وتتكبر شايفة نفسها على زوجها، طب اهجر بقى في المضجع، هجر في الفراش فقط، مش يترك البيت وروح القهوة، هجرنا في المضاجع. طيب ما نفعش الهجر، يبقى عندها مسلك خضوعي. الضرب، الضرب ازاي بقى؟ لا مبرح، لا يترك اثرا، لا ضرب على الوجه، وانما اظهار انه غضب ويضرب، لا يكسر، لا يترك كدمة او جروح، لا شيء من هذا، ولا على الوجه لا فيه اهانة، وانما هو علاج. ودي قلة اللي هي المسلك الخضوعي، تنصلح عندئذ وينصلح حالها. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أن إن جاءت الزوجة وأطاعت زوجها وأقبلت، لا تبغوا عليه، تبدأ وتضرب وتشخط وتمطر وبعدين تضرب، ما ينفعش. فين الموعظة؟ أين حقها في الموعظة؟ وفين الهجر؟ لا تقدم ده على ده، بل بالترتيب الذي أنزله الله عز وجل. فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم يختم الآية، يزين الآية بقوله تعالى إن الله، بالتوكيد، وهناك قال وهو العلي الكبير، حصر واختصاص، إن الله كان عليا كبيرا. طبعا العلو هنشرحه إن شاء الله بأنواعه الأربعة وأمثلة عليه بعد، بس نخلص الكبير. والكبير مش قد لا ندرك، نحن ننتهي منه اليوم، لكن أهو بس المعنى يكون استقر في قلوب الناس، ويبقى ما نبقاش في الغفلة الشديدة دي عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الآية في سورة النساء آخرها إن الله كان عليا كبيرا، فيها تهديد. تهديد أول ما فيها الشريعة، شريعة يعني تنزيل العلي الكبير. الكبير بتاعنا بيقول كذا كذا كذا، خلاص لابد أن نسمع ونطيع. رح نقول الاستماع بإنصات، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والقبول بغير منازعة، والتسليم، والأخذ بقوة، خذوا الكتابة بقوة، يبقى إن فعلنا ذلك يبقى الحمد لله، لأن في شرائع للعالم كله. ده أنت الشرع في أمريكا بين الرجل والمرأة كأن المرأة إله على الرجل، وظلم رهيب. لكن عندهم يسمون العدل الأمريكاني، لا احنا عايزين عدل العليم الكبير سبحانه وتعالى ورحمته. يبقى القضية هنا التشريعات ختمت بقولتها إن الله كان عليا كبيرا لكي يرتبع كل إنسان مع نفسه ومع امرأته أن يعلم أن هذا الذي قيل فيه هو تنزيل العلي الكبير. هتعمل إيه؟ وشوفت العلي الكبير لما بيتكلم السماوات بتعمل إيه؟ صلى الله إيه؟ والأرض بيحصل والملائكة بيحصل لهم إيه؟ يبقى أنت أولى. وهو ده ما هو ده الابتلاء بقى، ده الابتلاء. أولى أن تسمع وتطيع، سمعنا وأطعنا على هذا النحو. الحاجة الثانية التهديد، تزييل الآية بإيه؟ تزييل الآية بإيه؟ بإن الله كان عليها كبيرة تهديد. اللي هتترفع على زوجها، لا ده العلي هو الله سبحانه وتعالى. العيب كبير، ما فيش حد يترفع هنا، هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب وإن كان الزوج هو اللي هيمشي بالضرب بقى وهيشتغل بجهله ويتعالى وتكبر بأن على مين؟ على أهلك. اذكر العلي الكبير عز وجل، أعلى منك وأكبر منك وأقوى منك على امرأتك. يبقى فيها تهديد وفيها موعظة عالية جدا. التشريعات دي اللي أنزلها الله عز وجل، فكيف نسير الآن في تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، تشريعات كبراء الكفار؟ كيف نخضع لها؟ يا عباد الله، يا عباد الله توبوا إلى الله، ارجعوا. الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ما فيش كلام. لازم تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، تسأله أعمل إيه مع زوجتي، والزوجة تقول أعمل إيه مع زوج، أسلمه في إيه، أعطيه إيه، أمتنع عن إيه. لازم هو كده، لأنه تنزيل العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ده الموضع من سورة سبأ، وهذا الموضع من سورة النساء 23 سبأ 34 النساء. تعالى كده نأخذ الموضع من سورة غافر. إن الذين كفروا ينادون، هي الآية 12 نقرأها قبلها بأيتين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. المقت يعني حتى أصله يدل على شناءة وقبح، فالمقت ده بغض شديد للشيء المستقبح جدا. إن الذين كفروا ينادون يوم القيامة بعد أن يدخلوا النار، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. مقتتم أنفسكم في المرة الأولى لما رفضتم شرع العلي الكبير عز وجل. العلي الكبير كنتوا فاهمينه إيه؟ ما ظنكم به العلي الكبير؟ ما ظنكم بالعلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل؟ يبقى كان لازم نعمل إيه؟ كان لازم نشوف الكفار في جهنم يعملوا إيه؟ بيقال لهم هذا، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هل مقتوا أنفسهم؟ يمقتون أنفسهم في النار، يقولون ويدعون ثبورا كثيرة، يقول كيف فعلنا هذا؟ لما فعلت هذا؟ أين كان عقلي؟ لو كنا نعقل أو نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كيف يمقتون أنفسهم؟ واخد بالك؟ لا، ده فيه مقت لهم قبل ذلك أيضا. لما جاءه الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لما جاءهم الرسل بالإيمان فكفروا، مقتوا أنفسهم أشد المقت. ليه؟ أولا في الدنيا إن لم يحصل الإنسان على الحياة الطيبة فهو في معيشة الضنك والله العظيم. اوعى تقتر بملابس ولا بسيارات ولا بفلل ولا باتصالات ولا بشغل الأنزحة اللي بيقولوه حتى اللغة الدارجة، يعني اوعى تقتر بهذا، اوعى تقتر بهذا، معيشته ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك الآية. يبقى طلب منك تأخذ حياة طيبة في الدنيا هنا، ده غير الجنة في الآخرة، وغير حفرة من حفر الجنة في القبر. تبدأ هنا بالحياة الطيبة، ترفضها ليه؟ بتنقض نفسك لهذا الحد. يبقى ترفض الحياة الطيبة وتعيش من أشد ضنك وتيجي في جهنم تعرض على النار، وإيه؟ والخلود. خلود، كلمة خلود دي اللي خالدين فيها، تلاقي الناس واقفين كده إيه مدينها إيه، أقول الطرشة استغفر الله العظيم، دي خلود، دي تخليك ترتعد. خلود يعني تفضل أبقى. ما هو هنا عشان كده قال إيه؟ فالحكم لله العلي الكبير. ذوقوا بقى، هذا حكم العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل. لم تقبلوا حكمه هنا فحكمه هنا في جهنم لكم، فالحكم لله العلي الكبير. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم اللي انتوا فيه الآن والخسارة الكبيرة اللي خسرتوها، لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. عندما يدعى الله وحده بلا أي شرك، كما رأينا في سورة سبأ، رأينا قطع كل عروق الشرك، كل أصول الشرك وفروعه. إذا دعي الله وحده كفرتم. مش عاجبك أني ربنا وحده؟ هو الذي يقدر كل شيء، هو الذي يستحق كل شيء، هو ربك ومن ثم فهو إلهك. إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به تؤمنوا. الناس له مدد، يا فلان أغثني، يا فلان يا الحيان يا فلان، ده شرك طبعا. يوم ده أجا انصحه مرة واحد قال لي مش عايز آيات، مش عايز آيات. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. أما انصحه له قال الله كذا واشرحه الآية، قال الله كذا، يعني أنت تقول لي مدد يا رب، أغثني يا رب، أذكني يا رب. إنما الكلام ده ما ينفعش. شوف الغضب. وإن يشرك به تؤمنه فالحكم لله العلي الكبير. شوف حكمه هنا إيه؟ الخلود في هذا العذاب. يبقى دي من سورة الغافر آيات عجيبة جدا جدا. يبقى سورة سبأ، سورة النساء، سورة غافر. تعالى كده بقى لسورة الحج، سورة لقمان. آيتان قمة في التوحيد، والسياق أيضا قمة في التوحيد. فأما في سورة الحج، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله العفو الغفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. خلي بالك، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أيضا في آية لقمان، لآية 30 من سورة لقمان، هنا 62 الحج. خلي بالك، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هنشرحها. وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق اللي بيستحق العبادة، هو وحده لا شريك له، اللي بيقول الشيء يكون فيكون، هو وحده لا شريك له. العلي الكبير هو وحده، فيش كبير تاني معاه. الكل عبيد والكل يسمع، اسمعوا وأطيعوا كما قلتم إيه، سمعنا وأطعنا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ده كان قصر اختصاص اللي هو إيه، قصر حقيقي. ذلك بأن الله هو الحق، ده قصر، والحق وحده ولا شريك له ولا حق معه أبدا، وإنما حق تابع له. النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون وكل حق أنزله، كل هذا تابع له. فيبقى بأن الله الحق قصر حقيقي، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ده قصر ادعائي. لأن الباطل لا ينحصر في باطل قريش، لا لا لا، ده الباطل ده كثير جدا كما تعلمون. عدد بقى الجبت والطاغوت في الأرض الآن وفي التاريخ. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا. رجع أنت بقى الآية دي، واخد بالك، من سورة النساء. الجبت والطاغوت، الجبت السحر، القبور، عبادة القبور، كلام مدد أغيثني، والطاغوت أهدى بقى يؤمنون بالجبت والطاغوت. إيه الطاغوت؟ إن شاء الله في مرة أخرى نتكلم، يأتي السياق ونوضح إن شاء الله. فيبقى هنا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ده اسمه قصر ادعائي، لأن في باطل تاني كتير غير الباطل اللي كانت عليه قريش. وإن كانت قريش أخذت الجبت والطاغوت بحظ، أخذت منها بحظ كامل الجبت والطاغوت. طيب، يبقى دي الآية من سورة لقمان، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ما تذيل الآية؟ وأن الله هو العلي الكبير. شوف التوحيد جاي من كم من الآيات في السياق ده، كلها آيات توحيد. إيه عجب! يبقى العلي الكبير، واخد بالك، هتلاقي لها دخل كبير جدا في إيه، لأن لازم لما يتكلم يتسمع، لما ينزل شرع يقبل بلا منازعة، ويسلم له ويؤخذ بقوة. ده العلي الكبير سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك بأن الله هو ليه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الأرض بتلف قدام الشمس، يدخل مكان النهار، خلينا في الليل الأول، يبقى يدخل مكان الليل أمام الشمس، واخد بالك؟ هو ده إدخال الليل في الإيه؟ يولج الليل في النهار، يبقى أدخل مكان الليل في سبب النهار اللي هو الشمس، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وأن الله سميع بصير، كذلك في سورة لقمان، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه السياقات اللي جي فيها العلي الكبير. سيبقى سياق واحد اللي هو في سورة الرعد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وده هيشرح لنا اللي بدأنا به الأول اللي هو لابد من العلم للكبير، كبير من غير علم يبقاش كبير أبدا. فالآية هنا اللي هتوضح بقى المعنى اللغوي الذي ذكرناه إيه في بداية الدرس. فهام جدا أن تستوعب هذا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سنشرح إن شاء الله في المرة المقبلة هذه الآية، ونبين المتعال ليه كل الخمسة مواضع العلي الكبير، وهنا الكبير المتعال ليه. تقول لما خرجنا بالعلم، والعلم إيه المذكور شيء من تفصيله، يعلم ما تحمل كل أنثى، مش البشر بس، جميع المخلوقات. إن شاء الله سننقل الأضواء كاملة، لأن العلي الكبير لن يستفيد للناس إلا بشرحه كما جاء في كتاب الله عز وجل، وبإذن الله يبقى سهل. أما ما قيل عن الكبير في كتب التفاسير وفي شراح الأسماء الحسنى، إن شاء الله المرة المقبلة سنبسط الأمر أكثر من ذلك حتى ننتهي منه، ثم ننتقل إلى العلي والأعلى والمتعال، وإلى الكبير والمتكبر والعظيم. فالله المستعان، الله المستعان.